فجاءوا به مكتوفا فقال دعوتم أخي أطلقوه واحملوا إلى أم ولدي ديته فإنها ليست من قومنا. عباد الله، اعلموا أن الحليم إما أن يكون عاجزا جبانا ليس له شيء ولا عليه شيء، فهذا إن لم يغنم فإنه لا يأثم، وإما أن يكون مخادعا مكارا ظاهره سمت المؤمنين وباطنه حقد المجرمين، يتحلم ظاهرا ويعف علنا ولكنه يغضب باطنا وينتقم مسرفا، وهذا حقود لدود لا يلبث أن يفضحه الله على رؤوس الناس. وإما أن يكون حليما مفطورا على الخير مجبولا عليه، وهذا كأشج عبد القيس الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال: أشيء تخلقت به أم جبلت عليه يا رسول الله؟ قال: لا، بل جبلت عليه. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. وإما أن يكون سائر النفس أزعجه من ظلمه فيصبر محتسبا ويصفح قادرا ويأمره إيمانه بالعرف والعفو عن الجاهلين، وهذا هو المثاب في الدنيا والآخرة والمشكور عند الله وعند خلقه، وهو الموصوف بالشدة والقوة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهو المقصود أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء، رواه أحمد وغيره بسند صحيح. أيها الناس، إن قلة الحلم وكثرة الغضب آفتان اثنتان إذا استشرتا في مجتمع ما قوضتا بنيانه وهدمتا أركانه وقادتا المجتمع إلى هوة سحيقة، بعد أن كانتا كالسوس ينخر في جسد المجتمع المسلم حتى يودي به إلى الهلاك والعياذ بالله. وإلا فما تفسير ضياع المجتمعات المسلمة واندثار آدابها وأخلاقها وانتشار الشتائم والفحش بين أفرادها على كافة الأصعدة مما ساعد على تقطيع الأواصر والروابط وإشاعة أجواء التباغض والتدابر والتحاسد وإظهار الشماتة على الأمة المسلمة من قبل أعدائها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم. وهل الطلاق وما يكون بين الزوجين من الشقاق الذي أدى بالزوج إلى كسر ضلعها وضياع أمرها إلا نتيجة الغضب وقلة الحلم، ثم بعد ذلك يندم ولا تساعة مندم ويتأسف على ما مضى ويرى أنه قد جنى على نفسه بالحرمان وعلى زوجته بالعقوبة ولا ذنب لها ويتم أولاده وهو لم يزل حيا، ثم لا تسل بعد ذلك عن محاولات هذا الغر في الرجوع إلى زوجته واختلاق الكذب والمعاذير، فيذهب من قاضي إلى آخر ومن مفت لآخر ويستعين على حاجته بكل بر وفاجر، كل ذلك لمحو غلطة ارتكبها دون تفكر أو روية أو تدرج في التأديب، مما تسبب في هدم لبنة كان بإمكانه معالجتها لو ملك عقله وأشهر حلمه وكف غضبه. وما ذنب الولد إذا خرج من بيته هلعا مكفهرا وجهه ضائقا صدره ينطلق يمنة ويسرة يبحث عن سبب يزيل به همه ويجلو به غمه، وسواء عنده تلك الأسباب كانت من الحلال أم من الحرام، ولربما استبشر به وبأمثاله وحوش الظلام وذئاب المجتمع فيسير وراء تخبطهم ويضيع بضياعهم، كل ذلك نتيجة غضبة من أبيه أو أمه أعقبها سب وشتم ولطم وربما طرد ولعن، فيبدد بذلك شمل الأسرة ويجعل البيت نارا أو بركانا ثائرة. وإن سمع من جاره شيئا غضب ورد أكثر مما قيل له أو فعل به فيصبح الجيران أعداء له وخصوما، يكسب في كل يوم عدوا